والذي أوحينا حق مصدقا لما بين يديه إن الله بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا منه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير فضل الكبير. جنات كون فيها من ذهب ولؤلؤا ولباس. وقالوا الحمد لله أذهب عنا شكور الذي أحلنا دار فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. إنما لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم فنجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمهم الذي ظالمين من نصير. إن الله عالم غيب إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعل من كفر فعليه كفره لا يزيد الكفر إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرها. قل رأيتم شركاء الله إذا خلقوا أروني ماذا خلقوا السماوات أم آتيناهم كتابا بل يعد الظالمون بعضا إلا غرورا.